ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وتركنا يوسف

ولقد همت به ولقد همت به ولقد همت به وهم بذا لولا واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهلها قال هي راودتني عن نفسي